وأعظم العلوم التي يجد فيها من انشراح الصدر وطمأنينة القلب علم التوحيد، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعاله تبارك وتعالى، بخصائصه، النظر في أمر العبادة، في توحيد الله جل وعلا، في ألوهيته، الوقوف على علوم الشريعة، يقرأ في تفسير كلام الله جل وعلا، يقرأ في أبواب العبادات، يقرأ في أبواب اللغة، يقرأ في تراجم العلماء، إذن يشغل نفسه، لا يبقى متكدرا، فإن الخواطر تتوارد عليه حتى تهلكه. إذا بقي هكذا متكدرا تتوارد عليه الخواطر، ويأتيه الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيخيفك الشيطان من الحاضر ويخيفك من المستقبل، ويحصل لك من الهم الواحد هموم متعددة. لكن لو أشغلت نفسك بعلم نافع فوالله رب فائدة تقرأها في كتب العلماء تغير عليك يومك من الضيق والهم إلى الفرح والسعادة، إلى انشراح الصدر. يقول أحد العلماء المعاصرين، يقول أكون في هم وفي مرض فما أفتح صحيح مسلم وأجده يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلا ينشرح صدري ويذهب ما بي من الغم والهم. فلا شك أن قضاء الأوقات في العلوم والنظر في الفوائد يصير هذا الهم الذي كان فيك بعد هذه الفائدة، يصير هذا الهم نعمة من الله عليك، لأنه ساقك إلى هذا النافع من العلوم، إلى هذه الفوائد، إلى هذا الانشغال بالنافع. ولولا أن الله قدر عليك هذا الهم ما ساق إليك هذه النعمة، فصار هذا الهم منة من الله، وصارت هذه المحنة منحة من رب العالمين تبارك وتعالى. أو الانشغال بأي علم دنيوي تنوي به نفع الناس في أي علم. إذن المقصود هو البعد عن أسباب الهم والغم بالانشغال بالعلوم.